بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، حديثنا في هذه الليلة عن أهمية العقيدة وعن مصدر تلقيها عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وأنتم تعلمون جميعا أن العقيدة لها أثرها الكبير في حياة الإنسان وفي حياة الأمم. ولكن ما هي هذه العقيدة التي نتحدث عنها وعن أثرها، ونتحدث أيضا عن مصادر تلقيها وعن أهميتها؟ لقد التبست الأمور في هذه العصور المتأخرة، التبست الأمور حتى صار كل يدعي أنه على عقيدة صحيحة، وصار الناس كما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنه على العقيدة وأن عقيدته سليمة وأن مصادرها صحيحة. ومن هنا أيها الإخوة، فلا بد أن نبين بادئ ذي بدء ما هي العقيدة التي نتحدث عنها وعن أثرها. إنها عقيدة تتميز وتقوم على عدد من الأسس لا بد من فهمها. أولها أنها عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وليست عقيدة من خالفهم من أهل البدع من بين مشرق ومغرب، فهي عقيدة تمتد جذورها مع تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وينتهي تاريخ الأنبياء بمبعث الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، ليأتي بالعقيدة والشريعة الكاملة، وليبقى أتباعه أتباعا له إلى يوم القيامة على ذلك المنهاج القويم. ثم إنها ثانيا عقيدة قائمة على إخلاص العبادة لله الواحد القهار، تقوم على أساس توحيد العبادة، فأساسها هو لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله ليست كلمة يقولها الإنسان بلسانه وفقط، وإنما هي كلمة لما وزنت بالسماوات والأرض ثقلت عليها، كما ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي عقيدة تمحض العبادة لله الواحد القهار، وهي عقيدة ترفض العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، ترفض أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. ومن هنا قامت هذه العقيدة على أسس ثلاثة: على الخوف من الله، والرجاء لله، والحب في الله. ولو اجتمعت هذه الأمور، إذا اجتمعت هذه الأمور في قلب العبد المؤمن صار إلى ربه عابدا له مخلصا. أما إذا صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى اضطربت أحواله وانتكس. وهذه حقيقة لا شك فيها أيها الإخوة المؤمنون. ثم نقول ثالثا: إنها عقيدة، وهي تقوم على توحيد العبادة، فهي قائمة على توحيد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة أن محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها أن هذا النبي الكريم هو رسول الله حقا. ومن ثم فإن ما جاء به من القرآن أو من الحديث أو من سنته العملية أو من سيرته الصحيحة فهو شرع، وهو أمر يجب أن يقتدي به المسلمون. ومن ثم كانت شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أمورا كثيرة عظيمة لو تحققت في حياتنا نحن المسلمين لغرست في نفوسنا العقيدة السليمة، ولتحولت حياتنا إلى حياة أخرى غير ما نشاهده الآن، حيث نعيش نحن المسلمين ونحن نشاهد الأحداث من حولنا، نعيش حياة الذل والتبعية، نعيش حياة الخوف من غير الله والتوكل على غير الله، حتى أصبحنا كما أخبر عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وفعلا أكثر من 1,000,000,000 مسلم ولكنهم أمام أعدائهم غثاء كغثاء السيل. أيها الإخوة في الله، ونقول رابعا: إنها عقيدة لا يقولها الإنسان بلسانه، وإنما هي عقيدة تنتقل إلى واقع عملي في حياته. ومن ثم فهي عقيدة تنبثق منها شريعة، شريعة كاملة ونظام حياة. ومن هنا أيها الإخوة، كان هذا الانبثاق من هذه العقيدة عقيدة، لا كما يقول البعض إن الشريعة تنقسم إلى عقيدة وإلى أحكام وفروع. نقول إن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيدة تنبثق منها شريعة كاملة تنظم شؤون الحياة من أولها إلى آخرها. فهي ليست عقيدة مختصة بالقلوب فقط، وليست عقيدة طابعة بين الصدور فقط، وإنما هي عقيدة تتحول وتنطلق إلى عمل وإلى خلق وإلى عبادة وإلى ولاء وبراء وإلى جهاد في سبيل الله وإلى أعمال وأعمال يسير فيها السائر والمهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى، يسير فيها حياته كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إي والله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. فهي حياة تتحول عند المسلم إلى حياة طاعة وعبادة لله الواحد القهار. ومن ثم أيها الإخوة، فإن هذه العقيدة ليست كلاما يقال ويطنطن به فقط، وإنما هي أعمال تتحدث عن نفسها لتدل في النهاية على أن هذا الرجل صاحب عقيدة، وعلى أن هذا المجتمع مؤسس على عقيدة، وعلى أن هذه الأمة ربيت على عقيدة. لكن حينما تختلط الأوراق ويشرئب النفاق، يجلجل البعض بصوته مدعيا، ولكن دعواه حينما ينظر فيها من خلال الأعمال يتبين أن الأمر عكس ما يقولون. أيها الإخوة في الله، ومن هنا فإن هذه العقيدة ترجع أهميتها إلى عدة أمور. أولها أنها عقيدة لها أثر عظيم جدا على حياة الفرد، وأعظم آثارها على حياة الفرد عدة أمور. أحدها أنها تحول النفس والقلب إلى طمأنينة وانشراح. فهي عقيدة إذا تحولت إلى عمل وتحولت إلى أعمال قلوب انشرح الصدر واطمأن. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم والله ذاق طعم الإيمان. وما طعم الإيمان أيها الإخوة؟ إنه طعم خاص أحس به أولئك العابدون لله سبحانه وتعالى، حتى قال قائلهم وهو يعيش في الدنيا عابدا لله: والله إن كان أهل الجنة يعيشون كما نعيش الآن في راحة نفس وطعم إيمان، إنهم لفي عيش طيب. نعم والله إن في الآخرة جنة لا يدخلها إلا من دخل جنة الدنيا، وجنة الدنيا إنما تكون بالعبودية لله وحده لا شريك له. تقوم أيها العبد تصلي ركعتين لله الواحد القهار، تصوم يوما لله الواحد القهار، تنفق نفقة لله الواحد القهار، تؤدي حجك، تؤدي فرضك، تقوم بواجباتك كلها، وأنت تحقق العبودية لله الواحد القهار. أيها الإخوة في الله، ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في كلمة له يجب أن نفهمها وأن نفقهها: والله إني لا أحب الدنيا، أي إنني لا أحب البقاء في الدنيا لولا ثلاثة أمور. ما هي هذه الثلاثة الأمور التي من أجلها أحب عمر بن الخطاب الحياة؟ قوله رضي الله عنه وأرضاه وكلمته رضي الله عنه تكتب بماء الذهب. فماذا قال؟ قال لولا ثلاث: إحداها أن أسجد لله رب العالمين وأؤدي الصلاة. فهو يفرح بالحياة لأنه يصلي لله رب العالمين في كل يوم خمس مرات عددا ما عدا النوافل. الثانية: ولولا أني أحمل في سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله. فهو يحب الحياة لأنه ينتقل من جهاد إلى جهاد. أما الأمر الثالث فهو مجالسة الصالحين. يقول: وأني أجالس أقواما يلتقطون أطايب الكلام كما يلتقط أطايب الثمر. رحمك الله يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب، رحمك الله، فلقد أحسست بقيمة العبودية لله الواحد القهار. ورحمنا الله جميعا حيث أصبحت موازيننا وقيمنا مختلفة تماما عن تلك القيم التي كان عليها أولئك الصحب الكرام. والثاني من أثرها على الفرد تخلص العبد من العبودية لغير الله إلى العبودية لله سبحانه وتعالى. ووالله لو لم يكن في هذه العقيدة إلا أنها تجعل الإنسان عبدا لله، ليس عبدا للمادة، ولا عبدا لملك من الملوك، ولا عبدا للشرف والشهرة، وإنما هو عبد لله الواحد القهار. والله لو لم يكن في هذه العقيدة إلا أنها تحرر الإنسان التحرير الحقيقي لكفى بها أهمية، ولكفى بذلك أن يعتصم الإنسان بها وأن يحافظ عليها. من تعلق بغير الله تبارك وتعالى ذل لذلك الغير، لكن من تعلق بالله تعلق بالله وصار عزيزا. ثم نقول أيضا إن هذه العقيدة، وهذا هو الثالث، تغرس في النفس التوكل على الله والاعتصام به، وهذا يريح الإنسان كثيرا في حياته. كم من إنسان خاف من غير الله فأصبح شريدا طريدا، خاف من غير الله فتحولت حياته إلى جحيم، يخاف مرة من الجن، يخاف مرة من العين، يخاف مرة من قطع الأرزاق، يخاف مرة مما لا يملك العباد منه شيئا. أما إذا توكل على الله واعتصم بالله سبحانه وتعالى فإنه حينئذ يعيش سعيدا، لأنه يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويوقن أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن ينفعوك، كما أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك أبدا. تلك والله عقيدة إذا غرست في النفوس تحول العبد إلى عبد لله حقا أيها الإخوة في الله. وكذلك أيضا الشجاعة، الشجاعة في الحق والثبات عليه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، إن ضعف مواقفنا وضعف إيماننا وكثيرا من هزائمنا النفسية وغير النفسية إنما سببه أيها الإخوة أننا لم نؤمن بالله حق الإيمان، لم تغرس في نفوسنا هذه العقيدة ذلك الغرس الصحيح. لما أصبحت حياتنا على هذه الحال تحولنا إلى ضعفاء، تحولنا إلى جبناء حتى أمام أخص أعدائنا، وتلك سنة الله سبحانه وتعالى. إذا اعتصم الإنسان بالله قواه الله سبحانه وتعالى، أما إذا اعتصم بغيره وكله الله سبحانه وتعالى إلى ذلك الغير فتحول إلى عبد ذليل لذلك الغير، وهذا أمر مشاهد. أيها الإخوة، كما ترجع أهمية هذه العقيدة إلى أن لها أثرا عظيما في حياة الأمة وحياة المجتمع، وتعالوا إلى بعض تلك الآثار. أولها استقلال الأمة لا يتم إلا باستقلالها في توحيدها وعقيدتها واعتزازها بدينها. وتعالوا أيها الإخوة في الله إلى حال العرب في الجاهلية قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا متفرقين، كانوا يدينون بالولاء مرة للروم ومرة للفرس، فكيف استطاع العرب أن يستقلوا، كيف استطاع العرب أن يقودوا العالم؟ إن ذلك لم يتم إلا حينما استجابوا للمبعوث محمد صلى الله عليه وسلم، فآمنوا به وصدقوه وناصروه وآمنوا بالله الواحد القهار ربا، ومن ثم تحولت حياتهم إلى حياة أخرى. ولم يمض عليهم وقت قصير إلا وقد أصبحوا قادة الأمم وسادتها، وهذه تجربة تاريخية مشاهدة أمام أعيننا. إن استقلال الأمم في جميع أمورها السليمة الصحيحة في هذه الأمة، فلا بد أن تربي فيها الاستقلال، ولا بد أن لا تكتفي بذلك، بل تعود قائدة رائدة للأمم جميعا. أيها الإخوة الأعزاء، أيها الإخوة الفضلاء، ونأتي إلى الأمر الثاني، ألا وهو الأثر الثاني الكبير في حياة الأمة حينما تعتصم بعقيدتها، إنه الأمن. وما هو الأمن؟ وما أدراك ما هو الأمن؟ قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة في الله، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، هكذا فسره الرسول صلى الله عليه وسلم.